وحق شف الكفيل وجوده والراية. أنا وعباس وياكم يا مشاية، وحق شف الكفيل وجوده والراية. أنا وعباس وياكم يا مشاية، يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية. علي واجب أوافيكم يا وفاية، تواسيني شعايركم، ترويني مدامعكم. أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني تزوروني أساميكم، أسجلها أساميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. أساميكم أسجلها أساميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني هلا يا ما نسيت وعالوعد تحضار. اجيت ولا يهمك لا برد لا حار. هلا يل ما نسيت وعالوعد تحضار. اجيت ولا يهمك لا برد لا حار. وحق دمع العقيلة وطبرة الأكبار، أحضرك ما أعوفك ساعة المحشار. على الموعد أجي يمكم، ولا أبعيد وعوفنكم. محاميكم وحق حيدر محاميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني تزوروني أعاهدكم، تعرفوني شفيع لكم. أساميكم أسجل أساميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. أساميكم أسجلها أساميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني يا هل شايل الراية وجاي قاصدني. تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني. تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني. صحت ويلا يا خويا والظهر محني. كسر ظهري سهم هجره، نفذ صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني تزوروني أعاهدكم، تعرفوني شفيع لكم. أساميكم أسجلها أساميكم. هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. أساميكم أسجلها. النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامي. يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحكيها. يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحكيها. وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها. يا زاير عاهدت كل علة أشفيها. أخو زينب فرح بيكم، هلا ومرحب يناديكم. يحييكم أبو الغيرة يحييكم.